الحية اللي هي خارجين عليه عملوا له كمين نمازجهم، فقتل في كمين قتلوه هو وجماعة من أصحابه يعني، عنتر معه وكان معه عبد الرزاق هذا البارة ونجا من الكمين. سبحان الله، إيه نعم، شجاع هذا، شجاع هذا أبو كرش هذا كان معه نعم. وعب برتقال هذا. طيب الشيخ، هذا كثير تربع تقاتلهم كان؟ إيه قتال، ها؟ إيه نعم كان في قتال في الدفاع والهجوم؟ لا في البداية طبعا كله دفاع، وبعدين بدوا يهاجموا، قلت ما عادش ينفع احنا نقعد نقاتلوا خلاص، لازم نمشي نضربهم هناك، فبدوا قتال فترة يعني مدة طويلة، وهي قتال بيناتهم يعني. وعنتر قتل هذا الشيخ؟ لما قتل زيتوني في الكمين هذا اللي نصبوه جماعة المدية، تولى بعده عنتر زوابري، بدت مرحلة عنتر زوابري، فكانت أشد انحرافا. آخر حياة زيتوني بدوا هم يمارسوا في هذه المجازر هذه بعض الأعمال. صحيح هذه مجازر؟ إيه نعم يعني بدأوا هم يمارسوا فيها بعضها يعني. فمنها منطقة الفوق اسمها فوق الأربعة هكذا في الجبل في شهر رمضان. البليدة هي ديم الكلام عن البليدة ديم. البليدة هذه. كلها بليدة، الأربعة هي تابعة البليدة. تابعة ولاية البليدة، ولاية البليدة ولاية. فيها مجموعة مدن يعني. وش الجيش اللي يعمل فيها؟ أكثرها عملوا هذين هم من الشيخ. عملوا يا شيخ؟ صار صحيح الكلام؟ لا صحيح. الشيخ عملوا يا شيخ؟ المجازر. يو القرية بحض البلد صار؟ يعملوا الناس يعني. هم خلاص يعني بدأوا يترقوا وكذا وكفروا الناس كلها. كفروا الناس وصاروا تكفيرين يعني تفكروا. لأن هذه طبعا هي في حاجات صعب حكايتها، لأن هم بالتدريج هكذا وصلوا إلى مرحلة القناعة بتكفير الناس. أولا يعني خرجت الكتائب. ثم بدأ الناس متعاطفة مع الكتائب اللي خرجت على الجماعة وتركت الجماعة، فبدأوا هم يأخذوا في حقد وظل على الناس. ثم جت مرحلة انتخابات، فالناس صوتت وشاركت وكذا بقوة، فهم كيف؟ فهم قالوا الناس يعني هذا مشارك وهذا كل مع الطاغوت، كل من شارك فهذا كافر يعني وكذا، فكفروا الناس. بعدين بدأوا بشوي بشوي بالتدريج بدأوا يصنفوا في الولايات، كل ولاية عندها تصنيف معين. ففي ولاية سموا فيها ولاية محاربة، ولاية مرتدة، مش عارف ايش كذا، بدأت التصنيفات هكذا. فأذكر من أول الولايات اللي بدأوا بها ولاية اسمها تيبازا في الغرب الجزائري. تيبازا هذه رقمها في طارقات السيارة، في لوحة السيارة 42 كاروندو هم يقول بالفرنسي يعني. بدأوا قتل. فأي سيارة كاروندو، أي سيارة طبعا في الجزائر عندهم كل ولاية عندها رقم. كل ولاية عندها رقم. تبدأ لوحة السيارة تبدأ برقم الولاية. ثم هكذا شرطة، ثم رقم اللوحة نفسها. فهم طبعا على طول هم الجزائري هكذا، خلاص الجزائريين مطبعين هكذا، أول حاجة ينظر للوحة شنين مين انت يعني. فعندهم ال 42 هذه اقتل على طول، فبدأ يقتل أي سيارة دي 42 يقتلوا الناس اللي فيها ويأخذوا السيارة ويمشوا يعني. يعني عندهم خلاص صنفت عنها ولاية محاربة هذه بأسباب معينة، اللي مش عارف شنين إيش الأسباب الآن نسيت إيش ليش الحكم على هذا، كانت هذه من البداية يعني. ثم بدأوا هكذا يعني يحكمون على المناطق، يحكمون على الولايات، يقول هذه منطقة محاربة، هذه مش عارف ايش، والمنطقة المحاربة معناها خلاص هذه مقتل على طول يعني، فهم كيف؟ أي واحد منها يقتل يعني. فبدأوا مثلا يشدوا يعملوا حواجز وكذا، يمسكوا مثلا باص جاي من المنطقة الفلانية، أي حد من هذه المنطقة اقتل، والباقية يمشي يروحوا وخلاص. فهكذا بدأت عمليات القتل شنيعة جدا في كل مكان يعني، فهم كيف؟ ثم جاءت مذبحة كبيرة في منطقة اسمها تابلاط، منطقة اسمها تابلاط فوق في الجبل، فوق الأربعة هكذا على الطريق الجبلية وتماشي البليدة العاصمة يعني، عاصمة البليدة، عاصمة الولاية. بلدية صغيرة دخلوا عليها في شهر رمضان الواقع في آخر لعلها في أوائل 97 أو في وسط 97 أو شيء. فدخلوا على المسجد ويعني بعد الانتخابات طبعا، فدخلوا على المسجد حاصروا طبعا مجموعة، هم كانوا شرية يعني، حاصروا المسجد كلام الناس، وقفوا كل واحد مكانه وقعدوا في مكانه، وبعدين تعال بالواحد تعال ويطلعوه، يطلع انت حراسة شادين البيبان وكذا، طلع جماعة غادي هناك يقولوا انت فوطيت ولا ما فوطيتش، فوطيت يعني صوت يعني نخبت ولا ما انتخبتش، فيقولوا انا والله انا انتخبت وانا الله غالب ومش عارف ايش، والله غالب والبطاقة ومش عارف ايش وكذا. يقول له طيب روح هناك يذبحوه. الثاني يجي تعال اللي بعده، انت فوطيت ولا ما فوطيتش؟ لا انا ما فوطيتش. طيب امشي هناك علمني. طيب حساب روح انا جاه هو يذبحوه حتى هو. فهذا فذبحوهم كلهم اللي قال فضيت اللي قال فضيت كله ذبحوهم ذبحوهم كلهم ذبحوهم مجموعة ممكن 40 ولا كانت مجزرة كبيرة هذه يعني. وأن الناس لما فطنت وسمعت الدماء والشخير بتاع المذبوحين وكذا نقزت الناس وصارت حي صبيس وكذا ونقزوا من نقزوا من الشبابيك وكسروا الزجاج وهربوا وحياط وكذا حكوا الناس بعدين يعني الحكاية هذه جاية من الناس بعض اللي حاضرين هناك فأطلقوا عليهم الرصاص فقتلوا مجموعة أيضا بالرصاص وهرب من هرب يعني في شهر رمضان بعد صلاة التراويح يصلي في التراويح كان كانت هذه من أكبر المجازر اللي بدأوا بها ثم بدأوا هكذا مجازر منها صغير ومنها كبير من أكبرها كان مجزرة بن طلحة اللي في ضاحية العاصمة السفلى ومنها مجزرة سيدي حماد ومجزرة لاصاص ومجزرة التفاح وش اسمها عدة مجازر هذه كلها ارتكاب هؤلاء المجرمين بتاع جماعة لا يقول لك حكومة واحدة هذه فهمت ايش؟ هذا عنترة أما احنا الناس قاعدين على الانترنت ويتكلموا كذا وضباط مش عارف ايش وفرنسا ويكتبوا الحرب القادرة مش عارف ايش ويكتبوا ويقولوا الحكومة هي ارتكبت كذا خليهم يقولوا احنا نستر على أهل الإسلام يعني وإلا احنا هذا شايفين هم اللي دار الجزائر المجازر هذه كلها من ارتكابهم هم أيام عنتر هذا والزيتوني آخر أيام زيتوني ثم خلاص أيام عنتر كلها أيام مجازر هذه مجموعة فقط الشيخ أما الكتائب جماعة سيد المسلح أما الكتائب الأخرى خرجت معظم الكتائب خرجت خلاص ما اشتركت معهم في هذه المجال خرجت الكتائب الأربعة خرجت مفتاح بجنبها بقالم خرجت بعدين المنطقة الثانية بعد حسن حطاب حتى هو خرج ما تورط معهم في المجازر حسن حطاب للإنصاف ما ارتكب معهم المجازر حطاب لما بدوا في المجازر بمجرد تولى عنتر حسن حطاب خرج منطقة ثانية كبيرة وكانت من أقوى المناطق خرجت يعني الكتائب أخرى هناك في الوسط وفي الشرق كله خرج ولما سمعوا هكذا وكذا خرجوا بقيت جماعة عنتر في الوسط هي في الوسط وتميل إلى الغرب شوية بس كان عندهم مجموعة من الكتائب تشتغل بس هذين هم اللي ارتكبوا المجازر اللي بيرتكب مجازر في الشعب سهلة صح ولا لا تنزل أنت 15 واحد ينزل القرية هنا يقتلوا الناس يقتلوا 200 واحد صح ولا لا وكان يجوا في الليل ويخشوا البيوت وطق طق طق طق طق اطلع طف طف طف يقتلوا يخشوا للنساء يقتلوا اطفال يقتلوا ياخذوا بعدين ارتكبوا فضاعات بعدين يعني فهمت كيف فياخذوا طبعا الذهب وياخذوا مش عارف ايش ياخذوا الاموال وياخذوا كذا ويعمروا ويمشوا يعني وقتلوا الناس كلهم بعدين جت المرحله اللي اخذوا فيها البنات يعني وارتكبوا فضاعات يعني كبيره جدا يعني ارتكبوا فضاعات كبيره جدا يعني اشياء لا تكاد تصدق يعني لا تكاد تصدق لكن هم بلغوا من الانحراف والزير والضلال مرتبة يعني صعب تصورها والله صعب تصورها جدا الحكومة ايش كان دوره بذاك الوقت؟ الحكومة في البداية ارتكبت بعض المجازر الخفيفة شاركت فيها وكانوا يجوا احيانا وهذه حكايات يعني الناس شهدت بها وغيرها والناس اللي كتبت في الخارج كذا ممكن يكون هذا كلامهم صحيح في هذا الباب تجيج العوام والناس في البداية اول ما بدأت الانحراف وكذا بعد اول ما تولى عنتر وكذا كانت الحكومة يعني تجيب بعض الناس مثلا هكذا في سيارة يتظاهروا بأنهم مجاهدون ويقتلون عوام مثلا ويمشوا يهربوا لتشويه صورة المجاهدين وتنفير الناس منهم هذه اللي فعلت الحكومة بس أما المجازر الكبيرة المعلنة هذه فكل هذه من تنفيذ هؤلاء ليست الحكومة ألا هم مجزرة سيدي حماد هذه من أكبر المجازر سيدي حماد اسمه سيدي حماد أنا كنت بجنبها يعني زي ما تقول هنا في الجبل هنا وهم في مكين سوق هنا صبحنا الصبح الدنيا مرميه الشارع الدنيا مليانه كنت قريب منهم انا كنت قريب منهم احنا في مركز انا في سفح الجبل هكذا هم احنا ونحن في الليل والله ما شعرنا بحاجه لان ما كان في اطلاق نار شعرنا بشيء معظم القتل كان بالسكوتي يعني كله بالشاقور هذا بالفاس وبالفيسان هذا وبالسكاكين عندهم السكاكين هم السكاكين تفننوا فيها طبعا السكاكين هذه عندهم ماركة فرنسية أصلية يسموا فيها أوبينال ممكن تعرفوها في حد سامع بها بحاجة يا ريت نحصلوها والله سكاكين عمري ما شفت زيهم أوبينال هذه وطريقتهم حتى طريقة فنية في التسكير وفي واحد التسكير هكذا عندها النصل هذا اللوحة هكذا ولما جيت تسكرها فيه هنا خوصة تقول هك سكر والفتح هكذا وتنفت تطبق هكذا الموس أما حديد قوي جدا وحاد حاد حاد حاد يعني ما تحتاج تسنها فترة طويلة ولما تنسنها تنسن يعني سنة جيدة أوبينال هكذا الماركة فرنسية أصلية جيبوا فيها من فرنسا وعندهم درجات عندهم من ستة أظن 8 و10 و12 والى 20. 20 هذا كبير هكذا، و8 انا يعني كان عندي واحد 8 رقم 8 متوسط هكذا يعني زي موس بخوصه. شوف موس بخوصه شبيه به في الحجم يعني، بس هو جوده يعني عندهم يعني سكاكين هذا. فكان قتل كله بالسكاكين وبالشواقير وبالهذه الحاجات، ادوات يعني معظمه يعني. وممكن يكون تم اطلاق نار خفيف ما سمعناش، نحن كنا يعني هكذا سفح الجبل، لكن هم تحتنا هكذا القريه يعني. قتلوهم الاجل ايش يا شيخ؟ محاربين يعني؟ خلاص الناس كفار مرتدين عندهم. ايه ناس كفار مرتدين يهجموا عليهم يقتل كل يقتل وسبي ها؟ انتخابات غير انتخابات، خلاص حكموا على الناس بالكفر، ما عاد تسألهم تقول انتخابات والله، حكموا على الناس بالكفر. كيف انتهت الشيخ علي؟ بدأ خرجت الكتائب عليهم والشعب نبدهم إلى آخره مش عارف إيش، بدأوا يضيقوا بشوي بشوي، ما عاش عندهم حد تجنيد ولا شيء، كل ما يموت منهم ناس ما عاش في تعويض ولا شيء، فبدأوا يتضاءلوا بشوي بشوي، أخذوا حوالي مدة عام وهم الناس مبتلين بهم في كل مكان يعني، والناس خايفة والناس بدأت الناس حراسات طبعًا. فترة 97 هذه يا لطيف مرحلة جعلت الحليمة حيران والله. أنا رأيت ناس من عقلاء الناس ومن العباد ومن الناس الطيبين مشوا سلموا أرواحهم للحكومة، ما عاش قدروا خلاص وصل والله يعني، وأشياء يعني جعلت الحليم حيران والله، لأنك أنت ما عاش تعرف، ما عاش تقدر تبين وجهك للناس والله، ما عاد تقدر تبين وجهك للناس. والناس بدأت تقول بولحية هو بولحية، انتشرت هذه الكلمة بولحية هو بولحية. تعال قنع الناس انت، تعال قنع الناس قلهم انا لا انا رجل طيب انا مش منهم، هذوك منحرفين وانا مش منحرف. ما عادش في امكانيه خلاص تشوف الشعبي انت اهرب. احنا والله والله منظر مره قسما بالله قريب بكيت، كنا ماشيين وكنا في وين يا ربي، ايوه نعم كاش ماشيين من الاربعه الى منطقه زبربر يسموا فيها قرب الاخضريه، جبال زبربر مشهوره في الجزائر يعني من معالم الجزائر اللي هي كان فيها التوار ايام التوراه وكذا، كان فيها التوراه جبال كبيره وعاليه، كنا ماشيينها احنا هناك كتيبه، هناك اسمها كتيبه الغرباء، واحنا ماشيينها ماشيين من الاربعه الى الكتيبه يعني، كان مشي يومين مشي. فكنا ماشيين في الوسط هكذا في مناطق، مرينا على قريه، فمرينا على قريه احنا عطشانين والميه ما فيش عندنا ميه والله كملت الميه مش عارف ايش، المهم نبوا ميه يعني. ففي ماشيين هكذا ماشيين مسارب طبعا هي جبليه كلها، وفي مره بيوتات هكذا في الجبال والناس عندهم اللوز وكذا، منطقه مشهوره باللوز يعني، لوز فيها طبعا اللوز هناك شبعنا لان شبع تاريخيه من اللوز هناك فهمت كيف؟ فهمت. المهم نبوا ميه، فالولاد نادينا على الولاد، احنا فاجئناه الولد يعني، ولد شاب صغير لعل عمره 10 11 12 هذا الشاب صغير يعني، نادينا عليه فالوليد خسر يشوف هكذا، لان منطقه هي يطرقها هؤلاء الخوارج المجرمون قريبين منها مش بعاد منها، فالوليد ما عرفش يجينا يهرب، فقعد هكذا فقلت تعال بس تعال نكلمك ارواح احنا نكلموه، فما عرف. فطلعت أم عجوز ما تشري واو تعيط اجرى يا تعيط فجأة تجري، وبعدين جت الولد وهربت بيت ودخلت الدار. طبعا احنا كنا شايفين قبلها المناظر الناس كيف تستقبل وتآوي وتحب وكذا، فيعني منظر كان صعب جدا جدا، الناس خلاص معاش الناس ما تحمل اصلا، كيف انت تجي تقنع الناس تقول لهم انا مجاهد ولا تقول ايش انت مجاهد طيح سعدك خلاص. فصارت ماما يعني مرحلة والله ما يعني شيء لا يتصور يعني، صعب جدا جدا جدا جدا مرحلة المجازر. تصور انت كل يوم مجزرة، كل يوم هذه غير مجازر كبيرة جماعية راهو، اما القتل انت يومي هذا القرويين وناس هذا مسكين ماشي وسيارة ماشي من هنا قتلوهم خمسة من هنا وستة من هنا، هذا كل يوم، هذا كل يوم كان. اما هذه اللي جبوها في الراديو يعني مجازر كبيره، هذه مقتلتها 40 و50 و100 ومش عارف ايش، هذه مجازر اللي هي يهجموا على القريه يقتلوا كل من فيها وكذا. اما القتل نتاع يومي هذا واحد اثنين وثلاثه هنا وهنا مش عارفين، سياره هنا قتلوا فيها خمسه انفار، والباص من هنا شدوه قاتلين فيه سته ولا اربعه ولا مش عارف ايش، هذا كل يوم كل يوم هكذا اخبار على طول، يوميا خبرين ثلاثه اربعه كل يوم تصبح مرحله طويله وهكذا قتل قتل قتل قتل قتل. والناس يعني الناس ما خلاص يعني الناس خلاص بدت الناس في القرى تحرس، الناس مشت للحكومة والحكومة سلحت الناس بدت تسلح في الناس والناس تحرس كله، والأضواء الكاشفة هذه البروجكتورات هذه الكشافات كشافات وين ما تمشي كشافات كشافات كشافات هكذا زي بتاع ملاعب الكوره تلقاها هكذا فهم كشافات كشافات كشافات والناس تحرس في كل مكان ناس حراسه كل اهل القريه عاملين حراسه تصير انت في الليل ما عادش تقدر تتحرك هذه المناطق احنا كنا نمشي فيها في الليل براحتنا وحتى لو احتجنا حاجه ندق على البيت في الليل اعمل حاجه والله محتاجين كذا ولا ما تعرفش الطريق اللي هنا والله قدام هنا ما شفتوش الطاغوت هنا يتحرك ولا حاجه ولا شيء الناس تدلك ايه بعدها خلاص المرحلة هذه ما عادش قدرنا نتحركه ما عادش قدرنا نتحركه خلاص ما حالة صعبة والناس الطيبين من المجاهدين الأخيار الطيبين اللي هم منكرين لهذا وعلى المنهج الصحيح ومستمرين وصالحين ما عادش خلاص ما عادش عندهم مجال إنه يشتغل ما في أي ما عندك أي فرصة بلحية هو بلحية قال لك الناس مش عرفني ليه أنت بلحية هو بلحية زي بعضكم مش عرفني ليه أنت مش زيه يعني فقدت الناس الثقة خلاص ها؟ مناطق كبيرة من الشرق كله خارج منه فالناس يعرفون ان الشرق لا لا لا هذا في منطقة الوسط اكثر شيء شرق ما حصل فيه اصل الشرق كله ما حصل فيه مجازر الشرق كله من بعد بومرداس من هنا والبويرة وهذه لو تعرف خريطة الجزائر يعني الولايات الشرقية كلها عافية عافية عافية الى اخره يعني الى الان حتى الان الجماعة لما رجعوا الان الجماعة المجاهدين وكذا معظمهم رجعوا من الشرق والبداية كان في الرجوع من الشرق لانه كانوا اهل عافية الشرق الفساد كله كان في الوسط في الوسط العاصمة العاصمة بليدة مدية بومرداس تقريبا أربع ولايات هم هذا حصل فيها المجازر هذه والمشاكل لكن هذه هي أربع ولايات لكن هي تمثل ممكن 70% من الدولة يعني أو 60% يعني. ها تفضلوا كيف داد الله تمشي هي رسائل بس شولية تعرف الخط هذا؟ أول أبرز معانهم من البداية كيف تقدر تعرف؟ طب ما يستفكر هذا الشخص؟